يلصق بالجلد حتى يزداد عذابه، يوسع الجلد، وكل درهم وكل دينار يجعل له مكان من الجلد، ولو كان أوراق نقدية تجعل الأوراق صفائح من النار نعوذ بالله، ولو كان ورق العملة تجعل صفائح من النار نعوذ بالله، ويوسع الجلد حتى يتسع لهذه الدنانير وهذه الدراهم ويكوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي عذاب آخر سيأتي في الباب في الحديث الثالث، وهو أنه مثل شجاع أقرأ، أيضا عذاب آخر نوع آخر من العذاب، ومثل ماله شجاع أقرأ وهو الذكر من الحيات يعذبه نعوذ بالله. نعم. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. نعم. وهذا الحديث فيه بيان عذاب مانع الزكاة إذا كانت الزكاة في الإبل والبقر والغنم ونعذبها، إذا كانت دراهم دنانير عملة فإنها تصفح على صفائح من النار ويعذب بها، وإن كانت الزكاة التي منعها من الإبل أو البقر والغنم فإنه يعذب بها. تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. هذا مختصر في الحديث الآخر أنه إذا كان صاحب إبل ومنع منها زكاتها يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاه رد عليه أخرها، تكرر العملية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى ثم يرى سبيلها ثم إلى الجنة وما إلى النار. وإذا كان صاحب بقر أو غنم كذلك يبطح لها بقاع قرقر تطأه ضاط الظلف بظلفها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاه رد عليه أخرها، تكرر العملية طول هذا اليوم الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث بيّن أنه يودي حقها، وأن المال فيه حقوق أخرى غير الزكاة، الزكاة هذه حق واجب بدون مطلق يعني. وهناك حقوق بأسباب، قال ومن حقها أن تحلب على الماء، تحلب الإبل على الماء إذا وردت على الماء تحلب على الماء حتى ويسقى المساكين، لأن المساكين والفقراء تشوفون لها، فإذا وردت الإبل أو الغنم وكان هناك مساكين تحلب، من حقها تحلب على الماء، ومن حقها ليشرب الفقراء من لبنها، ومنها إطراق فحلها، يطرق الفحل يدل على أن العارة واجبة، إذا طلب إذا كان عنده طلب أخوه جملا أو ثورا أو ثوس فيس للإطراق يعطيه بدون مقابل. النبي نهى عن عصب الفحل وضراب الفحل، يجب بذله مجال، ومنها إعارة دلوها، فالصواب أن الإعارة واجبة إذا كان ما ينقص، إذا طلب قدر أو قدوم أو سكين وجب إعارته. قال تعالى ويمنعون المعون. هناك حقوق أخرى، إطعام الجائع وفك الأسير، والحديث أطعم الجائع وفك العاني، ومن النفقة على الأقارب والزوجات والمماليك، كل هذه من حقوق المال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلو، فقال ولا يأتي أحدكم من رقب شاة يحملها على رقبته لها يعار، إذا غلها يحملها على رقبته لها يعار صوت الشاة، فيقول يا محمد يعني يستغيث بي يوم القيامة فقل لا أملك لك شيئا قد بلغتك، ولا يأتي، وإذا كان غل بعير فيأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء يقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا، وفي اللفظ الآخر ولا وفي بعض الأورقة أن تخفق. فيه دليل على أن الغال يحمل ما غل لهم القيامة صلى الله عليه وسلم والعافية ويعذب تعذيبا له. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه. نعم. ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قوله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. نعم. وفي هذا الحديث بيان إثم مانع الزكاة وعقوبته وأنه يعذب بعذاب آخر يعذب بعذاب إذا كان ذهب وفضة أو عملة صفح له صفح من النار وإذا كان إبل أو بقر يبطح لها هذا نوع من العذاب. والنوع الثاني من العذاب يمثل له هذا مال الشجاع أقرع والشجاع هو الذكر من الحيات شجاع الذكر من الحيات حية عظيمة والأقرع هو الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم سقط شعر الرأس إذن حية عظيمة يمثل له هذا المال حية عظيمة ممتلئة سما يتبعه يؤذيه له زبيبتان يطوقه ويأخذ بالهزمتين بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك يعذبه يعني هذه الحية تكون طوقا عليه ويأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. وجاء في الحديث الآخر أنه يتبعه وهو يفر منه هذه الحية تتبعه وفر منه فإذا رأى أنه لا حيلة فيه مد يده فجعل يقضمها كما يقضم الفحل صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا الحديث فيه دليل على أن مانع الزكاة إذا لم يجحد وجوبه لا يكفر لأنه قال في الحديث لما ذكر عذابه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لكان سبيله إلى النار ولم يكن له سبيله إلى الجنة. وهذا إذا لم يقاتل على منعها إذا منعها ولم يقاتل على منعها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر. أما إذا قاتل على منعها فإن منعها وقتله على منعها إذا منعها وقاتل عليها حكم بكفره لأن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا من منعها وقاتل عليها قتال المرتدين وحكموا بردته. أما إذا لم يقاتل عليها فإن تؤخذ منه ويعزر ولا يكفر على الصحيح في صح قول العلماء. قال بعض العلماء أنه يكفر حتى ولو لم يجحد وجوبه ولو لم يقاتل عليها. بعض العلماء يرى أن منع الزكاة كفر وكذلك ترك الصوم كفر وترك الحج كفر والصواب أن هذا خاص بالصلاة الصلاة إذا تركه كفر. أما إذا ترك الزكاة ولم يجحد وجوبها ولم يقاتل عليها فهذه معصية وكبيرة لكن لا يكفر وكذلك ترك الصوم كبيرة ولا يكفر وكذلك إذا ترك الحج إذا هذا خاص بالصلاة هذا هو الصواب. وعلى هذا مانع الزكاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجحد وجوبها وهذا كافر. الثانية أن يمنعها ويقاتل عليها وهذا أيضا يحكم بكفره. الثالثة أن يمنعها ولا يقاتل عليها مع الاقرار بوجوبها فهذا لا يكفر يكون عاصي وضعيف الإيمان وتؤخذ منه ويؤدب ويعزر ولا يكفر. ففي حالتين يكفر إذا جحد وجوبها أو منعها وقاتل عليها. والحالة الثالثة إذا منعها ولم يقاتل عليها هذا ضعيف الإيمان يعزر ويؤدب ويحبس ويجلد وتؤخذ منه ولا يكفر. نعم. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. باب ما أدي زكاته فليس بكنز بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. نعم، هذه الترجمة جزم فيها المؤلف بالحكم لوضوح الأدلة، فقال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وهذا هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء، خلافا لأبي ذر كما سيأتي، أن المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز، وأما ما لم تؤدى زكاته فهو كنز يكوابه يوم القيامة. فالمال إذا أدي زكاته ما يسمى كنز ولو كان ملايين، أما إذا لم تؤدى زكاته ولو كان قليل، ولو كان 100 فإنه يكوابه، صفحي النار ويكوابه. ولهذا جزم المؤلف بهذا بالترجمة لوضوح الأدلة، واستدل بالآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، فمن أنفق الزكاة فلا يكون. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كنزها فلم يؤدي زكاته فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله عن الزكاة طهرة للأموال. فالزكاة تطهر الأموال وتبقى طاهرة ولا يكوى بها. واستدل أيضا بالحديث حديث أبي سعيد في تحديد الأنصبة قال: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق، والأوقية 40 درهما، فيكون النصاب 200 درهم، الأواق الفضة نصابها 200، إذا بلغ عنده النصاب وبلغ وحال عليه الحول يؤدي الزكاة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ذود الإبل، خمس من الإبل فيها الزكاة، 4 ما فيها. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، الأوسق هي الحبوب والثمار، الثمار والتمور حد 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون النصاب 3 صاع، إذا بلغ عنده من الحبوب والثمار 3 صاع وجب فيها الزكاة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأنصبة، فلما حدد الأنصبة دل على أن الزكاة إذا أخذت من الأنصبة طهرت. ولو كان الإنسان يجب عليه أن ينفق ما زاد عن حاجته لما كان لتحديد الزكاة فائدة. مش الفائدة من تحديد الأنصبة؟ كما سيأتي أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد على حاجته، وكذلك أيضا بقاء الأموال بعد الميت تورث، والله تعالى ذكر آيات المواريث، كلها تدل على أنه لا بأس بإبقاء المال بعد إخراج الزكاة. نعم. حدثنا علي سمع هشيما قال أخبر. لعل نقف على الأحاديث الثلاثة، فيها كلام طويل وفيها بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه أنه خالف مذهب الجماهير، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع طاعته، رزق الله الجميع النافع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيف نزكي عن الراتب الشهري الذي نتقاضاه، وإذا زاد الراتب في نصف السنة أو آخرها فكيف نزكي عنها؟ الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف إن أنفقه وانتهى ما في شيء، وإن بقي منه بقية فإنه يسجل هذه البقية، إذا كانت تبلغ في النصاب يسجل كل ما يبقى بعد كل شهر يسجله، فإذا جاء العام القادم يخرج. فإذا كان عند راتبه مثلا 6000 وأنفق 3 وبقي 3 يسجل 3 في شهر شعبان، وثلاثة في شهر رمضان وثلاثة وهكذا، أو 2000 في شهر رمضان و1000 في شهر شوال. فإذا جاء شهر رمضان الثاني ينظر فيما كتبه ويزكيه 3، وإذا جاء رمضان ينظر 2000 يزكيه، وفي شهر شوال 1000 يزكيه، وفي شهر ذو القعدة مثلا 500 يزكيه، وفي شهر محرم 1500 يزكيه، وهكذا. هذه طريقة لا يجب عليك إلا هذا. إذا قلت هذه متعبة صعب عليهم يسجل كل شهر كل شهر بزكي، نقول لك في طريقة أسهل منها، وهي أن تختار شهر من السنة في شعبان أو في رجب وتنظر ما عندك وتزكي الجميع. تنظر شوف إيش عندك الآن مما جمعته من الأشهر الماضية، عندي 7000 زكي 7000، ما حال عليه الحول فهي زكاة، وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة وتستريح. فإن أبيت فاعمل بالطريقة الثانية، قلت أنا ما أريد أقدم الزكاة، وسجل سجل والله يعينك، سجل واخرج ما بقي، ما فيه إلا هذا، إما هذا وإما هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا حريص على اتباع الجنائز في المقابر، ولكن لدي ابن يدرس في حلقة بعد العصر، وأحضر الصلاة في المسجد الذي فيه جنازة، ثم أذهب ابني الحلقة في مسجد آخر، ثم أذهب إلى المقبرة، هل في ذلك حرج؟ إذا اتباع الجنازة معناه تتبعها من حين صلى عليها. إذا صليت على الجنازة ثم ذهبت بابنك للحلقة ثم ذهبت للمقبرة تكون زيارة، ما كنت تكون زيارة للمقبرة، لك أجر الزيارة. أما اتباع الجنازة تتبعها من حين صلى عليها. نعم. من تبع حتى تدفن كله قراط تتبعها وتجلس حتى تدفن لكل قراط. أما إذا رحت تؤدي ابنك إلى الحلقة ثم ذهبت للمقبرة هذه زيارة في أي وقت تزورها الآن ولا أي وقت آخر. نعم. يقول: هل حديث لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ نعم. من معلقات البخاري؟ لا هذا نعم معلقات البخاري، قال هشام بن عمار لكنه موصول وهم الشيوخ وموصول في وصلها العلماء فهو موصول وهو ثابت. وهذا الحديث يفيد أمرين: الفائدة الأولى في علم من علم النبوة، وأن هذه الأمور لا بد أن تقع، شرب الخمر الخمر والزنا والحرير والخمر والمعز. والأمر الثاني التحذير من هذه الأمور، وأنه ينبغي الإنسان يحذر حتى لا يكون من هؤلاء الذين يستحلون الزنا والخمر والحرير والمعز. نعم. وأما طعن ابن حزم طعن في هذا الحديث وقال إن هذا الحديث معلق أو البخاري معلق، وقد غلطه العلماء قالوا هذا من أغلاطه، يعني ابن حزم رحمه الله وأغلاطه استحل الغناء، له رسالة في حل الغناء وطعن في هذا الحديث، قال هذا ما طراه البخاري مستد وإنه معلق، وهذا بينه العلماء وبينوا أنه غلط وأن هذا من أغلاطه. ولهذا قال بعضهم حتى في أبيات قال لا تسمع عنا لقول ابن حزم في هذا. فالمقصود أن ابن حزم غلطان في هذا، والحديث وين كان معلق فهو أول من شيوخه، وثانيا أن العلماء أنه وصل في غير الصحيح، فالحديث موصول وثابت ما في إشكال. نعم. يقول: هناك عمارة تجارية معروضة علي للبيع، وقد أجر محلاتها تجارية على بنك تجاري، هل يجوز شراؤها في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن أؤجر محلات تجارية وعمارة تجارية على بنك تجاري؟ نعم لا يجوز أن تشتريها، ولا تؤجرها، لا تؤجرها على من يعصي الله فيها، سواء بنك أو غير بنك. لكن تؤجرها على بنك يتعامل بالربا، أو تؤجرها على أناس يحلقون اللحى، أو تؤجرها على من يضع فيها آلات اللهو ويبيع فيها الدخان، لا تعينهم على الإثم. الله تعالى يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول: هل تصح التسمية بعبد الحق؟ نعم، الحق من أسماء الله، ويعلم أن الله هو الحق المبين. نعم. من هذا بعض العلماء عبد الحق الإشبيل، سمى عبد الحق الإشبيل. نعم. فضيلة الشيخ: هل اقتناء ساعة أو قلم مطري بالذهب أو لبسها؟ إيش؟ هل اقتناء ساعة أو قلم مطري بالذهب؟ نعم. أو لبسها محرم أم لا؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك. نعم، محرم على الرجال، ليس للرجل أن يلبس الساعة المطرية بالذهب. أما المرأة فإذا اعتبرتها من الحلي فالمرأة تتحلى بالذهب. أما القلم لا يجوز أن تتحلى بالذهب، لا للرجل ولا للمرأة. كذلك النظارة وكذلك الملعقة والكأس كل هذا لا يجوز، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة. لكن المرأة تتحلى بالذهب، تتجمل لزوجها بالذهب في أصابعها وفي رقبتها ويديها لا بأس، لكن الأواني والأقلام والملاعق والكأس لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. يقول إذا قام جماعة من الطلاب كفالة يتيم واحد هل لهم جميعا أجر كفالة اليتيم؟ نعم لا لهم أجرهم كل على حصته. والكفالة من المعلوم أن الكفالة ليس مجرد دفع المال مثل ما يظن بعض الناس، تدفع المال ليست كفالة وإنما إطعام اليتيم. الكفالة أن تطعمه وتربيه عندك، يكون عندك في البيت تربيه تكفل تقوم بكفالته وتربيته. لكن إذا كان مثلا ما يسمى كفالة تكفل وهو مثلا خارج البلاد هذا يسمونه كفالة اليتيم وهو ليس كفالة في الحقيقة وإنما هو إطعام، إطعام ونفقة على اليتيم. الكفالة لابد فيها من أمرين، نفقة وتربية. نعم. يقال بأن في حجر عائشة رضي الله عنها مكانا لقبر الرابع يقال بأنه يدفن فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحيح؟ لا أعلم، والله أعلم، ليس عندي علم بهذا. لا. نعم. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ما تفسير هذه الآية؟ إذا تمنى يعني تلا، تمنى التلاوة، إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أما مسألة الغرانيق فهي غير ثابتة، وأن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن لشفاعتهن لترتجى، هذه غير ثابتة. وذكر لها الحجر أن لها مرسلان قد يشد بعضها بعضا، والشيخ الإمام محمد بن الوهاب ذكر القصة واستفاد من الفوائد التي تؤخذ منها بصرف النظر عن كونها ثابتة وغير ثابتة. نعم. يقول هل يجوز لي تأجير الفحل لمن لديه نوق؟ ها؟ هل يجوز لي تأجير الفحل لمن لديه نوق؟ لا ما يجوز، النبي قال نهى عن عصب الفحل ما يؤخذ ونهى عن طلاب الفحل، وإنما يبذل بدون أخذ الأجرة، ما يجوز الأجرة. لكن إذا كان الإنسان عنده فحل ويعطيه مثلا طلاب ثم أهدى الهدية أعطى حزمة علف من دون شر باب الكرامة لا بأس، أما أن يأخذ الأجرة لا، النبي نهى عن طلاب الفحل، نهى عن سب الفحل، يبذل مجانا. نعم. يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم الدعاء لإخواني المسلمين يفرج عنهم ما هم فيه لعل الله يجعل بدعائكم وثامين المسلمين لهم فرجا ومخرجا. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين وأن يزيل همومهم، ونسأل الله أن ينصر إخوان المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، نسأل الله أن يفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ونشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما أدي زكاته فليس بكنز. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. حدثنا علي سمعه شيبا. نعم. من أول. وقال أحمد اقرأ الحديثين. نعم. من أول. نعم من أول. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة التزم المؤلف رحمه الله تعالى فيها بالحكم لوضوح الأدلة وظهورها، فقال رحمه الله باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه جماهير أهل العلم، أن ما أدي زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فإنه كنز. ما أدي زكاته ليس بكنز، وما لم تؤد زكاته كنز يكوابه يوم القيامة. إذا كان عنده أموال كثيرة ولو ملايين وأدى زكاتها فإن الزكاة تطهرها ولا يكوى بها، وإذا كان عندهم ما نصاب ولم يؤدي زكاته فإنه كنز يكوى به، نسأل الله السلامة والعافية. استدل المؤلف رحمه الله على أن ما أدي زكاته ليس بكنز أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأنصباء، الأنصباء الزكاة، فتحديد الأنصباء يدل على أنه إذا أخذ الزكاة من هذا النصاب والباقي له أن يدخره، ولهذا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، صلى بحديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق جمع عقية وهي 40 درهم، فالخمس تكون 100 درهم، يكون نصاب الفضة 100 درهم، إذا كان معه 100 درهم فضة فهذا هو النصاب يخرج الزكاة ربع العشر، خمسة في 200 خمسة. وهي تعادل في الريالات العربية السعودية الفضة 56 ريالا، تعادل 56 ريالا، إذا كان عنده 56 ريالا فضة من العربي السعودي يخرج زكاتها، والأوراق النقدية ينظر قيمتها كم تساوي الآن عند الصيارف، الريال العربي يمكن يساوي 10 ريالات من الورق أو 15 ريال تقريبا أو 20 قد يصل لها، فتنظر إذا كان عندك من الأوراق النقدية ما يعادل 56 ريالا من الفضة العربي السعودي فهذا هو النصاب، لأنها 56 ريال فضة عربي هي تعادل 200 درهم أوقية الفضة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ذود الإبل أن نصابها خمس، إذا كان عنده خمس من الإبل ترعى من البر أكثر الحول فإنها تؤدى زكاة فيها الزكاة، وإذا كان عنده 4 فليس فيها زكاة. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، أوسق يعني من الحبوب والثمار، والوسق 60 صاعا، تكون 5 أوسق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع ملء كفي الرجل المتوسط اليدين التي ليست بصغيرتين ولا بكبيرتين 4 حفنات، هذا هو الصاع النبوي. فإذا كان عنده 300 صاع من التمور أو من الحبوب فإنه يؤدي زكاة ولو كانت دخلت في البيت، بعض الناس إذا كان عندها دخلت في البيت تأتي 300 صاع ما يطلع الزكاة، يظن أن الزكاة ما تكون على البساتين، لا حتى في البيت ولا يحتاج نصاب، ما يحتاج حول، يعني الحبوب والثمار ما لها حول، يقول الله تعالى وآتوا حقه وما حصاده، الحول إنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي الذهب والفضة وما يقوم مقامه وفي عروض التجارة، أما الحبوب والثمار ليس فيها حول، ليس فيها حول، من حين يشتد الحب ويطيب الثمار تؤدي الزكاة، تؤدي الزكاة. بعض الناس يصير عنده 4 نخلات 5 نخلات في البيت ويأتي التمر أكثر من 300 صاع ولا يخرج الزكاة غفلة منه، يظن أن الزكاة لا تجب إلا على أهل النخيل والبسد، حتى ولو كان في البيت إذا كان عندك نخلات وجاءت التمر 360 صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تخرج الزكاة ربع العشر، في المئة 2.5، 500 5. فالبخاري رحمه الله استدل بتحديد النصاب على أن الزكاة، على أن ما وجد زكاته فليس بكنز. لو كان الإنسان يطالب بالقليل والكثير، ينفق الكثير والقليل، ما صار لتحديد النصاب فائدة. ما الفائدة؟ ما الفائدة من تحديد النصاب؟ لولا أن تحديد النصاب يفيد أن الإنسان إذا أخرج الزكاة ما بقي من الزكاة له أن يبقيه عنده، لما كان لتحديد النصاب فائدة، لأنه على القول بأنه يجب إخراج القليل والكثير ما في فائدة النصاب، لأن أبا ذر رضي الله عنه كما سيأتي يرى أنه يجب إخراج القليل والكثير، يخرج ما زاد عن حاجته كله يخرجه. فهذا الحديث فيه دليل على أن ما أدي زكاته ليس بكنز، هذا الحديث كما تجمع المؤلف. ولو كان كنزا وكوابه لما كان لتحديد النصاب وإيجاب الزكاة النصاب معنا، ولكان القليل والكثير من المال يجب إنفاقه إلا مقدار حاجته، وما زاد عليه فهو كنز يكوابه. وكذلك أيضا الميراث، كون الإنسان تحديد المواريث، والله تعالى قسم المواريث بنفسه، يدل على أنه لا بأس يعني يبقى الإنسان شيئا من المال، فإذا مات يورث عنه. ولو كان لا يجوز الإنسان يبقي شيئا زاد على حاجته ما بقي مواريث تورث. وأبو ذر رضي الله عنه، وكما قال ابن عمر، قال ابن عمر من كنزها، لما قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال عربي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال ابن عمر رضي الله عنه من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، يعني جعل الله الزكاة طهرا للأموال. قبل أن تنزل الزكاة كان يجب على الإنسان أن يخرج ما زاد عن حاجته، فلما فرض الله الزكاة صار الواجب الزكاة والباقي للإنسان أن يبقيه عنده. وأبو ذر رضي الله عنه بقي على الأمر الأول قبل أن تنزل الزكاة، فأبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فينزل الناسخ ولا يعلم به. أبو ذر بقي على الأمر الأول، هو يفتي بأنه لا يجوز الإنسان أن يدخر ما زاد عن حاجته كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. حدثنا علي سمعه شيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، قدم يقدم إذا ورد البلد باب تعب يتعب، وقدم يقدم من باب نصر ينصر إذا يتقدم القوم، قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وأما قدم يقدم على وزن شرف وكرمة إذا صار قديما، هذه قدم لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قدم يقدم من باب تعب يتعب إذا ورد البلد، وقدم يقدم بمعنى نصر ينصر إذا تقدم القوم، قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة، وقدم يقدم إذا صار قديما، صار الشيء قديما شرفا. نعم. فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. ولو لأن أبا ذر رضي الله عنه يرى الأمر الأول، يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يبقي ما زاد عن حاجته. اختلفوا معاوية، معاوية يرى أنه يبقي، فكان أبو ذر يحتج بهذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فمن أبقى زيادة عن حاجته فهو كنز نكابه. قال له معاوية: هذه في أهل الكتاب ليست في أهل. فقال أبو ذر: فينا وفيه. فاختلف فشكاه وأرسل إلى عثمان، فأرسل إليه أن يقدم إليه، فقدم فصار يفتي بربيعة أبو ذر، فأنكر الناس عليه واستغربوا. فقال له عثمان: لو تنحيت قريبا إلى الربدة دفع التشويش والمشاكل. فذهب إلى الربدة، قال: ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، لأن عثمان أمير المؤمنين وقد أمرني أو أشار علي فأنا أسمع وأطيع له. فلهذا سكن الربدة، وهي قرية بعيدة من المدينة الآن، هي الآن مسافة بعيدة تقرب من فوق 100 كيلو 130 أو أكثر، وليس فيها أحد. جاء بعض الخان ما لما تعتبر ما ليس فيها أحد مورده، وهي بعيدة الآن عن المدينة، مسافة بعيدة. نعم. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشي ألا سمعت وأطعت. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريجي قال حدثنا الجريلي عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله، لا أسهلهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. نعم. هذا رأي أبي ذر رضي الله عنه، أنه لا يجوز لأحد أن يبقي عنده من الذهب والفضة زائدا عن حاجته، الذهب والفضة خاصة دون العقارات. فإذا أبقى شيء من الذهب والفضة زائد عن حاجته فهو كنز نكابه يوم القيامة. ولهذا لما روى عنه الأحنف بن قيس أنه جاء إلى ملأ وسلم عليهم ثم قال: بشر الكانزين برض يحمى عليه من الجهنم، رض الحجارة يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفه من الجهة الأخرى، ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية. قال الأحنف: وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري منه. فقلت له: لا أرى القوم، يعني لا أظنهم، إلا كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قلت: من خليلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، كيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ وأبو ذر قال خليلي، يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا ذر خليل، لكن أبو ذر هو الذي اتخذه خليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لأن الخلة هي كمال المحبة ونهايتها، الخلة كمال المحبة ونهايتها، أعلى درجة في المحبة هي الخلة. والخليل هو الذي امتلأ قلبه بمحبة خليله ووصلت المحبة إلى سويداء قلبه وانشغاف قلبه. والخليل لا يتسع قلبه لأكثر من خلة واحد شخص، ما يتسع القلب لأكثر من خليل، لكن يتسع القلب لأكثر من حبل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بخلة الله فليس فيه مكان لخلة أحد، ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لكان لأبي بكر. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض اتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر، لكن قلبي امتلأ بخلة الله فلا يتسع لأحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، ولكن صاحبكم يعني نفسه خليل الرحمن. فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما المحبة فإن القلب يتسع لأكثر من حبيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها أبا بكر ويحب أسامة زيد وأبوه زيد، يحب رسول الله ويحبه ويحب عدد كبير. أما المخل أقول له ما يتسع القلب لأكثر من خليل واحد. ولهذا يغلط بعض الناس يسمي الرسول الحبيب الله، بعضهم يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا غلط. محمد خليل الله أيضا، المحبة أكمل من المحبة. ولهذا بعض الناس ما يسمى الرسول هو الحليل المصطفى الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على خليل، هو خليل عليه الصلاة والسلام له أفضل من المحبة. هذا ما بعض الناس يظن أن المحبة فوق الخلة، يقول صلوا على الحبيب، الحبيب المصطفى الخليل عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، هو خليل الرحمن له خل له أكمل. أما قول أبي ذر خليلي هذا نقول من جهة أبي ذر لا من جهة الرسول، أبو ذر هو الذي اتخذ النبي الخليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه خليل لأنه خليل الله. قال خليل، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي: يا أبا ذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا، أتبصر أحدا؟ يعني جبل أحد، هو جبل عظيم في شمال المدينة وقعت عنده غزوة أحد. قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني في آخر النهار ينظر إلى الشمس يعني قريبة من الغروب، وأنا أرى يعني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة يعني قبل غروب الشمس. قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. وفي اللفظ الآخر: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة، يعني ثالثة ليلة، إلا أنفقه كله، إلا شيء أوصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، يعني وزعه، إلا شيء لدين أبقيه لدين. ابن أبو ذر فهم من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر أكثر أن لا أكثر من حاجته. ثم قال أبو ذر: وإن هؤلاء لا يعقلون، هذا من كلام أبي ذر، وإن هؤلاء لا يعقلون، وإنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألقى الله. فأبو ذر رضي الله عنه يرى هذا، يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يبقي أكثر من حاجته، فإذا أبقى فهو كنز لكوابه، وأصر على رأيه هذا. ورأيه هذا لا شك أنه خطأ، لأنه تمسك بالناسخ. وقد خالف أبا ذر جمهور الصحابة وعامتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، كلهم رأوا أن ما أدي الزكاة فليس بكنز، وهذا هو الصواب. أما أبو ذر رضي الله عنه فقد غلط في فهمه، وقد استغل الشيوعيون والاشتراكيون ذلك، فجعلوا يسلبون أموال الناس ويقولون أن أبا ذر اشتراكي، وقد كذبوا في ذلك، فما عملوا بقول أبي ذر؟ فأبو ذر إنما يرى ذلك في الذهب والفضة خاصة دون العقارات. وهؤلاء الاشتراكيون والشيوعيون يبتزون أموال الناس ويبتزون كل شيء، ثم هم متحللون من الديانة، هؤلاء الشيوعيون متحللون من الديانة، فلا يعملون بالشريعة جملة، ويسلبون أموال الناس محتجين برأي أبي ذر، وينفقون ذلك، يبتزون أموال الناس وينفقونها في شهوات محرمة. وأبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي أكثر من حاجته، بل يجب عليه أن ينفقه ويواسي. واستدل بعموم الآية: والذي لا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه، وعموم الحديث: بشر الكانزين برضف يحمى عليه. وبقول النبي في آخر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. ولهذا لما قدم المدينة من الشام كثر عليه الناس مستغربين رأية، فأشر عليه عثمان الصحابة بأن يتنحى قريبا فسكن الربضة. والخلفاء الراشدون والصحابة كلهم يخالفون أبدا رضي الله عنه، وكان أبو بكر من الأغنياء، وكان أيضا عثمان من الأغنياء، وكان أيضا أبو بكر عمر عنده مال، وعبد الرحمن عوف عنده مال، ولا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حث على الصدقة وتسابق أبو بكر وعمر، جاء عمر بن الصمالي فقال ما أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الصمالي، ما أنكر عليهم، قال أنفق كله، ما يجوز لك أن تبقيه. وأبو بكر رضي الله عنه جاء بجميع ماله، قال ما أبقيت له؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. تجب العلم على أنه يجوز الإنسان ينفق جميع ماله إذا كان له كسب يومي يستطيع. عمر أبو بكر يكسب يوميا كسب يكفي لأهله، إذا كان عنده كسب يومي لا بأس أن تصدق بجميع ماله، لكن يكسب يوميا. أما إذا كان لا ما عنده كسب صدق بماله يبقى يشحذ ينفق على أهله، لا ليس له ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب لما تاب وقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ولا يقول أنفقه كله. وهذا يدل على أن رأي أبي ذر رضي الله عنه خطأ. وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها، واشترى بئر رومة، وبقي عنده مال، ولم ينكر على النبي ما قال أنفق مالك كله، لا تبقي شيء إلا حاجتك. فدلت النصوص على أن يخرج الزكاة يطهرها ولو كانت ملايين. والغلط قد يغلط الصحابي وغير الصحابي. ابن عمر رضي الله عنهما غلط، هو راوي حديث حفوا الشوارب وأرخوا اللحى عام، ومع ذلك اجتهد رضي الله عنه، فكان يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر ويقبض على القبضة، وما زاد يأخذه يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التفث، فليقضوا تفثا، وأن التحلل يكون من أخذ الرأس واللحية. وهذا غلط، غلط رضي الله عنه في هذا. فصار بعض الناس يحتج بقول عمر ويقول ابن عمر يجيز أخذ ما زاد من قبضة، لا، ابن عمر ما يجيز أخذ ما زاد من قبضة. ابن عمر في الحج خاص يأخذ ما زاد على قبضة إذا حج أو اعتمار، يأخذ من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التفث. وكذلك أيضا أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فلغسل 7 مرات، وكان اجتهد وكان يفتي بأنه يغسل 3 مرات، يكسر غسل 3 مرات، فغلط. فالغلط مردود على الصاحبة، والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة القاعدة عند أهل السنة الكتاب والسنة حاكمين على كل أحد، على الصحابة وعلى غيره. الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر، ما قال ردوه إلى رأي فلان أو فلان. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمن غلط من الصحابة أو من العلماء أو من الأئمة، إذا كان الصحابة يغلطون فغيرهم يغلط من باب أولى، إذا كان الصحابة هم أفضل الناس يغلطون فالتابعين يغلطون وتابع التابعين يغلطون والأئمة يغلطون، أبو حنيفة يغلط ومالك قد يغلط والشافعي يغلط وأحمد يغلط، كل واحد يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا قلت قولا وقولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بالحديث. فكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن تكتب أقواله وفتاويه كما قال ابن القيم رحمه الله، كان يكره أن تكتب أقواله وفتاويه، حتى يقول اكتب النصوص لا تأخذوا بأقواله. قال ابن القيم رحمه الله فعلم الله حسن نيته فجمعت فتاويه حتى جاءت كذا وكذا حمل بعيد. فالمقصود أن رأي أبي ذر هنا رحمه الله رضي الله عنه غلط، لأنه تمسك بالأمر الأول والحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، وهذا الترجمة فيها الحث على إنفاق المال في حقه، يعني في وجوهه المشروعة. فإذا أنفق المال في وجوهه المشروعة فهذا فيه فضل عظيم. فإنفاق المال في وجوه المشروعة فيه الترغيب. وحديث الوعيد على من لم يؤدي الزكاة هذا خاص بمن لم يؤدي الزكاة، فإذا أدى الزكاة فإن النصوص دلت على أنه يستحب له أن ينفق في الوجوه المشروعة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحسد هنا المراد به الغبطة، الحسد المراد به الغبطة. الحسد حسدان: حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة على الغير، هذا حرام، هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني يحسد الشخص يتمنى أن تزول النعمة عنه فيكون معدما من هذه النعمة، هذا حرام، ومن شر حاسد إذا حسد. وحسد ثاني لا تتمنى أن تزول النعمة، تمنى أن تبقى النعمة على أخيك لكن تتمنى أن يكون لك مثلها، تكون مثله، هذا حسد الغبطة لا بأس. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. المراد بالحسد هنا الغبطة. في الحديث جواز الغبطة وأنه ليس من الحسد المذموم، وفيه تحريم الحسد وتمني زوال النعمة عن الغير، فإن سعى إلى زوالها بقول أو فعل كان ذلك ظلما مع الحسد، فيجتمع فيه حسد وظلم. إذا تمنى زوالها عن الغير هذا حسد حرام، وإذا سعى في زوالها بقول الفعل صار ظالما، فجمع بين الشرين، جمع بين الحسد القلبي وبين الظلم الذي سعى به بقوله أو فعله في زالة النعمة عنه. وقوله إلا في اثنتين يعني في خصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني إنفاقه، سلطه على هلكته يعني إنفاقه وإخراجه من يده، هلكته سلطه على يعني إهلاكه وإنفاقه لكن في سبيل الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها. المراد بالحكمة هنا العلم النافع، الحكمة تطلق على معاني، والمراد بها هنا العلم النافع، ورأس ذلك وأساسه القرآن العظيم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى في اللفظ الآخر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد. والمقصود من الترجمة أن إنفاق المال في حق مرغب فيه، أما إنفاق الزكاة هذا واجب، إخراج الزكاة هذا واجب، وما زاد عن الزكاة فهو مرغب فيه. نعم. باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. نعم، هذه ترجمة فيها بيان حكم الرياء في الصدقة وأنه يبطلها. باب الرياء في الصدقة يعني وأنه يبطلها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. دلت الآية على أن الصدقة تبطل بالمن بأمرين، بواحد من أمرين: المن والأذى، بالمن والأذى وبالرياء أيضا. بالمن والأذى كان يمن على الفقير، يعطي الفقير ثم كل ما لقي يقول: أعطيتك وأعطيتك وأنا أعطيتك وأنا كذا، يمن عليه ويؤذيه، يمن عليه ويؤذيه ويعدد عليه دائما، كل ما لقي قال: أنا ما أقصر معك، أنا أعطيك اليوم الفلاني وأنا أعطيك كذا، كأنه يوبخه. هذا المن والأذى، فالمن يمن بها عليه والأذى يؤذيه ويجرح شعوره. وكذلك الرياء يبطلها، لأن المرائي مشرك لم يقصد وجه الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. المؤلف استدل على أن الرياء يبطل الصدقة بالقياس على المن والأذى، كما أن الذي يبطل الصدقة فالرياء يبطل الصدقة. ولهذا قال: باب الرياء في الصدقة، يعني وأنه يبطلها، لقول الله تعالى في المن والأذى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال ابن عباس: صلدا، يعني هذه كلمة تفسرها في الآية، أي ليس عليه شيء، والوابل المطر الشديد، والطل الندى، لأن المؤلف يريد حريص على الفائدة. فإذا مرت الآيات وفيها كلمات قد يشكل معناها يشرحها رحمه الله وينقل شرحها من كتاب المجاز لأبي عبيد وغيره. الآية قالت: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم ضرب الله له مثلا قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مثل لمن يبطل الصدقات بالمن والأذى، مثل صفوان. صفوان صخر، حجر الأملس، عليه تراب، فأصابه وابل. ما هو الوابل؟ فسره النبي، قال: الوابل المطر الشديد. قال عكرمة: أصابه مطر شديد، تراب على إيش؟ على حجر الأملس، نزل عليه مطر شديد، هل يبقى التراب ولا يزول؟ يبقى شيء ولا ما يبقى؟ ما يبقى. فتركه صلدا، صلدا فسره المؤلف معناها إيش؟ ليس عليه شيء. فأصابه فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ضرب الله مثلا آخر للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. وقال: فسر الطل، قال: الطل الندى. يقول المعنى أن الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بستان بربوة أرض مرتفعة فأصابها وابل مطر شديد فآتت كلها ضعفين صارت ثمرة مضاعفة فإن لم يأتي مطر أقل شيء يصيبها الطل الندى، فهي دائم تكون البستان هذا حي، إن أتاه مطر هذا أخرج ضعف الثمرة، وإن لم يأته مطر يكفي الطل. فكذلك الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله عمله مقبول وعمله صالح، كمثل البستان الذي فوق الربوة يأتيها المطر، وإذا قصر تأخر المطر فإنها تكتفي بالطل، فإن لم يصبها بابل فطل والله ما تعملون بصير. نعم. باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الصدقة من غلول لا تقبل، لأن الغلول هو خيانة، السرقة من الغنيمة، الخيانة من الغنيمة، فلا تقبل، لأن الله لا يقبل إلا من كسب طيب، والكسب الذي يكون من الغياء من الغلول والخيانة هذا كسب خبيث فلا يقبله الله. والمؤلف رحمه الله لم يذكر الحديث، الحديث اللي رواه الإمام مسلم: لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث رواه مسلم، والمؤلف ما ذكره لأنه ليس على شرطه، لكن أشار إليه في الترجمة وثابت عنده، لكن المؤلف رحمه الله التزم بأنه ما يأتي في الصحيح إلا ما كان على شرطه، يكون هناك التقاء بين الراويين ولو مرة واحدة. أما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، ولهذا روى الحديث: لا تقبل صدقة من غلول. البخاري ليس على شرط الحديث، والذي أكتفى بالإشارة إليه في الترجمة، فقال: باب لا يقبل صدقة من غلول. الحديث ثابت في صحيح مسلم، والغلول هي السرقة من الغنيمة، هذا الأصل. الأصل أنه إذا قاتل المسلمون الكفار في الجهاد وغنموا أموالهم، هذه الأموال يؤخذ الخمس ويقسم خمسة أخماسا مثل الله وللرسول ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين على المجاهدين. فإذا أخذ بعض الناس من الغنيمة شيئا قبل أن تقسم هذا يسمى غلو، هو من كبائر الذنوب. ومن ذلك أن عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سهم أصابه في بعض المغازي فقتل، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. خذ شملة قطعة قماش خذها قبل أن تقصف صارت تشتعل عليه نارا، هذا الخيانة من الغنيمة. ومثله أيضا الأخذ من بيت المال يعتبر خيانة من الغلو، يأخذ من بيت المال بغير حق أو يأخذ من صدقات يجمعها، يجمع صدقات ثم يسرق منها أو من أوقاف، كل هذا من يعتبر خيانة يعتبر غلو. فإذا غل أموالا وخان ثم تصدق منها فلا يقبلها الله لأنها من كسب الخبيث، والله تعالى لا يقبل الكسب الطيب. ولهذا ترجم المؤلف فقال باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا بكسب طيب. ثم استدل بالآية وهي قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وش وجه الدلالة الآية؟ هل فيها شيء الصدقة من غلول؟ ما فيها الآية. الآية الله تعالى فضل القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي يتبعها هذا. قول معروف يعني كلام طيب، ومغفرة يعني يسمح عن الذي أخطأ عليه، أفضل من كون يتصدق بصدقة ويتبعها أذى. إذا تصدق بصدقة وأتبعها أذى للفقير الذي تصدق عليه بطلت الصدقة. وخير منها القول المعروف والمغفرة. إذا قلت قولا معروفا كلاما طيبا وعفوت أيضا عمن أخطأ عليك هذا أفضل من كونك تصدق على الفقير ثم تتبعه بالأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني وحليم. طيب المؤلف استدل بهذا على أي شيء؟ على أنه لا تقبل الصدقة من الغلول. هل في صدقة من الغلول الآية؟ ما فيها، لكن المؤلف قاسها كما أن الصدقة تبطل بالأذى ويكون القول المعروف والمغفرة خير منها، فكذلك إذا تصدق من غلول فلا تقبل لأنها من كسب الخبيث ولا يقبل الله إلا الكسب الطيب. نعم. باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون فلوة مثل الجبل فلوها أفصح. نعم. فلوة. نعم. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لفضل الصدقة من كسب طيب وأنها تضاعف وأن الله يربيها ويضاعفها حتى يكون الشيء القليل كالتمرة مثل الجبل لصاحبها. واستدل المؤلف بقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، الربا ممحوق، ممحوق البركة، ولو كان تجمع عند الإنسان مال من الربا فهو ممحوق البركة وهو إثم عليه في يوم القيامة. بركة ممحوقة في الدنيا والإثم عليه يوم القيامة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها ويضاعفها وينميها والله لا يحب كل كفار أثيم قال المؤلف إلى قوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فوعدهم تعالى بهذا الثواب العظيم، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد وأعمالهم الإيمان وعمل الصالحات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث أبي هريرة قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. من تصدق يعني تصدق على فقير محتاج بعدل تمرة، يقال عدل وعدل يعني بقيمتها، قيمة تمرة زينة تمرة بعدل عدل وعدل يعني بقيمة تمرة. ولا يقول الله الطيب، هذه جملة معترضة لبيان أن الكسب الخبيث لا يقبل، ولا يقول الله الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، في إثبات اليمين لله عز وجل وأن الله له يمين. وأما الشارع فأنه نقل عن بعضهم أنهم أنكروا اليمين وقالوا إن هذه جارحة والجارحة لا تليق بالله، هذا باطل كلام على طريقة البدع، والصواب إثبات اليمين لله وأن الله له يمين. وجاء في الحديث الآخر أن الله يأخذ بيمينه ويأخذ وبيده الأخرى القبض أو الفيض، وفي اللفظ الآخر وكلتا يديه يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال بعض العلماء إن كلتا يديه يمين ولا يقال إن له يمين وشمال. وجاء في صحيح مسلم إثبات الشمال وأن الله يأخذ بالشمال، لكن بعضهم طعن فيها وتفرد بها بعض الرواة وسماها في الحديث الآخر وبيده الأخرى. والأقرب أن إثبات اليمين والشمال، أن اليمين والشمال، لأن إثبات اليمين يقابل الشمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص، وإن كان له يمين وشمال بخلاف المخلوق فإن اليمين الشمال ضعيفة فيها نقص، أما يد الرب فلا يلحق لنا، بل كلاهما يمين مباركة، يمين في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص بخلاف المخلوق، فإن الغالب أن الشمال فيها ضعف ونقص، أما يدي الرب فكلتاهما يمين مباركة. جاء في الحديث يطوي الله السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بشماله، وكما في الآية والسماوات مطويات بيمينه. أما قوله كلتا يدي ربي يمين يعني كلتا يدي ربي يمين يعني في الشرف والفضل والكرم وعدم النقص والضعف. وفيه أن الله تعالى يربي الصدقة من كسب طيب للمسلم كما يربي أحدكم فلوة وهو ولد الفرس، وفي اللفظ الآخر في الصحيح كما يربي أحدكم فصيلة وهو ولد الناقة. نعم. باب الصدقة قبل الرد. سم بارك سم. نعم. باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. هذه الترجمة ويقول المؤلف باب الصدق قبل الرد، وذكر حديث حارثة بن وهب وحديث أبي هريرة فيها الحث على المسارعة إلى الصدقة وعدم التسويف قبل أن يأتي وقت لا يستطيع الإنسان أن يتصدق، لا يجد من يقبل صدقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الموت: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وفي صحيح مسلم أن الرجل يطوف بالصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها، وهذا إنما يكون في آخر الزمان كما جاءت في بعد نزول عيسى وفي أيام المهدي، تكثر الأموال وتخرج الأرض بركتها، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس من اللبن تسقيهم، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس جماعة كثيرون، وحتى يستظل الجماعة بقحف الرمانة. الأرض أزلت بركتها والأموال كثرت في يد الناس وفاض المال والساعة قريبة وشرط الساعة قريبة، فلا أحد يقبل الصدقة. فيأتي الإنسان بالصدقة يطوف بها ويعرضها من الذهب ولا يجد من يقبلها، فيقول: يا فلان أنا عندي صدقة أرجوك تقبلها. يقول: لا والله ما لي حاجة، لو جئتها بأمس يمكن أخذها، لكن الآن ما أحتاج، أنا عندي أكثر من كلام، مش سوي بالذهب اللي عندي. فهذا فينبغي الإنسان أن يصدق قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد من يقبل صدقة. إذا كان ذهب ويطوف به ويعرضه ولا يقبل، فغير الذهب من باب أولى. تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. اشتغل الناس بالآخرة بسبب ظهور أشراط الساعة وبسبب كثرة المال وعدم الحاجة إليه، لأن الناس رأوا أشراط الساعة، خرج المهدي أو نزل عيسى وخرج يأجوج ومأجوج، ورأوا أشراط الساعة وكثر المال، فصار الناس زهدوا في الدنيا بسبب كثرة الأموال في أيديهم وقرب ورغبتهم في الآخرة لظهور أشراط الساعة الكبار. ففي الحث على الصدق قبل أن لا تؤخذ منه ولا يجد من يقبلها. وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، يزيد المال، حتى يهم رب المال، يهم في حتى يهم رب المال، يعني حتى يهتم من يقبل صدقة، يصير عنده هم، يقول: من ما يقبل الزكاة؟ ماذا يعمل بالزكاة؟ الله يسر لي أحد يقبلها، يهتم، يهم رب المال من يقبل صدقة، من يقبل زكاة. وروي حتى يهم رب المال، يهم رب المال أو أهمه، من أهم أهم يعني. يهم حتى يعني يريد رب المال من يقبلها، وحتى يعرض المال على الناس، فيقول الذي يعرضه: لا عرب لي فيه. ففيه الحس على الصدقة والمسارعة وعدم التسويف قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد من يقبل الصدقة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، وهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة الفقر، والثاني يشكو قطع السبيل يعني خافة السبيل، واحد يشكو الفقر والثاني يشكو قطع السبيل يعني وجود قطع الطريق الذين يقطعون الطريق فالسبل غير مؤمنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل يعني وجود قطع الطريق فإنه لا يأتي عليكم إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، بغير حافظ، خفير الحافظ الحارس. وكانت العرب إذا خرجت بعير لها وأرادت أن تمر في قبيلة أخذت أحد أفراد القبيلة يكون خفيرا لها، فإذا رأت قبيلته تركتها. وكان هذا إلى عهد قريب، هذا إلى عهد حتى إلى عهد قريب قبيل حكم الملك عبد العزيز كان الناس هكذا ما يذهب للحج إلا بخفيف، ما يستطيع أحد يذهب للحج كذا قطاع الطريق. ثم بعد ذلك أمن الله السبل واجتمعت الكلمة على الولاة حكام آل سعود، وكانوا قبل ذلك ما يستطيع أحد يحج واحد أو أفراد، يجتمعون جماعة كثيرون ويكون معهم حراس بسبب قطاع الطريق، كل أهل البلد يجتمع مجموعة كبيرة من أهل البلد يحجون سواء. أما الذي يحج يعني عدد قليل فإنهم قطاع الطريق يقتلونهم ويأخذون أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليكم إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير بغير حارس بسبب تأمين السبل، وأما العيلة الفقر فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه بسبب كثرة المال وفيض المال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، إن الله تعالى يكلمه مكافحة بدون حاجب. استدل به على رؤية الكفار في عرصات القيامة إن قال بغير حجاب لله، استدل به بعض العلماء على رؤية الكفار لله في عرصات القيامة بدون حجاب، وقالوا إن الحجب يكون بعد ذلك، لكن في أول الأمر يرون الله ولا ينتفعون بهذه الرؤية، بل تكون رؤية عذاب لهم كالسارق الذي يرى الحاكم ثم يقطع يده ويسجنه. وقيل إن هذا الخطاب خاص بالمؤمنين، ومن العلماء قال إن الكفار يخاطبهم الله ولا يرونه محجوبون عملا بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجمان، الترجمان هو المعبر الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ترجم يعبر، والمعنى أن الله تعالى يكلم كل أحد بدون واسطة، بدون واسطة ولا حجاب، لا حجاب ولا واسطة، ما في ملك ينقل كلام الله، بل الله يكلمه بدون حجاب ليس بينه وبين الترجمان ولا حجاب. ثم يقول الله له، يقرر كل أحد، كل أحد يقرر الله، يقول ألم أوتك مالا، فيقول بلى ورب، بلى يا رب. ثم لا يقول أن الرب له ألم أرسل إليك رسولا، فيقول لا بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وفي اللفظ الآخر ينظر أمامه فلا يلقى إلا النار. ثم قال فليتقين أحدكم النار ولو بشق ثمرة، فيه أن الصدقة تكون حجاب، حجاب من النار. ورد في بعض الروايات فلا يرى إلا ما قدم، فيجمع بينها بأنه يرى ما قدم من المال ويرى ما قدم من العمل جميعا. فقال النبي اتقوا النار ولو بشق ثمرة، نصف ثمرة، نصف ثمرة تكون حجاب عن النار، نصف ثمرة يعطيها الفقير تنفع، إذا أعطى هذا نصف ثمرة وهذا نصف ثمرة وهذا نصف ثمرة تجمع عنده شيء، إذا أعطى هذا لا يحقر الإنسان شيء ولو قليل، أعطى هذا ريال وهذا ريال وهذا خمسة تجمع عنده شيء نفع الفقير. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى عائشة تشحذ ولا وجدت عائشة إلا تمرة، بيت النبي ما وجدت إلا تمرة، فأعطتها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها، كل واحدة أعطتها نصف تمرة ولا تأكل شيئا. وعائشة تنظر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت أخبرتها، فقال إن الله أوجب بها لها الجنة بهذه الرحمة. وأبو عبيدة أمره النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأعطاه جراب من تمر لم يجد غيره، 300 الجيش السرية ما عندهم إلا جراب من تمر، وكان أمير الجيش يوزع عليهم كل يوم تمرة واحدة من الصباح إلى الليل، ما في إلا تمرة واحدة. قال ما ماذا تفعلون؟ قال نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء وتكفينا إلى الليل. وقد وجدنا فقدها لما انتهت، لما انتهى الجراب وجدنا فقدها، ونضرب الخبط بعصينا ونأكل حشائش من حشائش الأرض. فإذا الصدقة حجاب من المال، ولو شق تمر، شق يعني النصف، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا ما وجد شيء، قد يكون في بعض الحالات ما يجد شيء ولا نصف تمرة، مثل عائشة جاءتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم كامل ما وجدت إلا تمرة واحدة. فإذا لم يجد شيئا وجاءه الفقير يرده بكلمة طيبة تقوم مقام الصدقة عند فقدها، يعيده إن شاء الله يأتينا، تأتينا في وقت آخر إن شاء الله، يأتينا الخير ونعطيك، تأتينا في وقت كذا إن شاء الله، سوف نبذل الجهود إن شاء الله، إذا أتانا شيء تأتينا في وقت آخر. كلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند فقدها، يكون حجاب من النار. الصدقة حجاب من النار، ولو شق تمرة، والكلمة الطيبة تقوم مقامها عند عدمها، عند عدم الصدقة، وجود الصدقة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. نعم. وهذا فيه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه الصدقة من الذهب ثم لا يجد من يأخذها منه. وإذا كانت من الذهب لا تقبل فغير الذهب ما بأولى، يعني الذهب هو أغلى شيء. وهذا يدل على شيء، يدل على كثرة المال، ويدل أيضا على الورع، يتورعون من أخذ ما لا يستحقه لأنه ليس بحاجة إليه. وأما قوله ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء، هذا يكون بسبب الحروب التي تقضي على الرجال بسبب الأمراض والأوبئة. وهذا في آخر الزمان تكثر الحروب والملاحم، ومن أصل الساعة قرب في وقت المهدي وفي وقت خروج الدجال تكون حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وفيها انتصار المسلمين على النصارى. قد ساق الإمام مسلم رحمه الله في كثير من الحديث في هذا، ساق الجيش الذي يخرج من المدينة إلى النصارى هم يقدرون، وأنه ينقسم ثلاثة أقسام، قسم ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا، وقسم يقتلون أفضل من أفضل الشهداء عند الله، والثلث الثالث يجاهد يفتح الله عليهم. وذكر كذلك حديث فتح القسطنطينية، وأنه بعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال والناس يعلق رسولهم بالزيتون، فيصيح الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم. فهناك حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى في وقت المهدي وفي وقت الدجال، والأمر ليس ببعيد والله أعلم، نحن الآن في آخر الزمان. فالحروب تقضي على الرجال، ويوجد تقضي على القبيلة الواحدة، ولا يوجد من القبيلة إلا واحد، فيتجمع أربعين امرأة يلذن بهذا الرجل الواحد وينتمين إليه وينتسبن إليه ويحتمين به، يكون يدافع عنهن حتى لا يعتدي عليهم أحد، ويقوم بحوائجهن وينتسبن إليه. أربعين امرأة ما يجد في القبيلة في قبيلته إلا واحد، فإذا وجد واحد فرحوا به وانتسبن إليه وجئنا إليه، فصار يقضي حوائجهن ويدافع عنهن ويلذن به وينتسب من كثرة النساء وقلة الرجال. نعم. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية، إلى قوله من كل الثمرات. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. حدثنا سعيد بن يحيى. هذه الترجمة معقودة للحث على الصدقة ولو بالشيء القليل، ولو لا يحقر الإنسان ولو كان قليلا، المهم يتصدق. ولهذا جاء في الحديث الآخر دينار أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على فقير أعظم أجر الذي أنفقته عليك. وفي الحديث الآخر سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. كيف ذلك؟ هذا رجل عنده درهمان تصدق بدرهم وأبقى لأهل درهم، والآخر تصدق بألف لكن عنده ملايين، ألف من ملايين، فصار الأول تصدق بدرهم غلب الألف، لأن اللي تصدق بدرهم ما عنده إلا درهم يتصدق بنصف ماله، والذي تصدق من ملايين وعنده مئات الملايين تصدق بقليل، فسبق درهم ألف درهم. ففيه الحث على الصدقة ولو بالقليل ولو بشق تمرة. هذه الترجمة وهي قول المصنف رحمه الله باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، فيها الحث على الصدقة ولو بالقليل، وشق التمرة هي نصف تمرة، اتقوا النار ولو بنصف تمرة والقليل من الصدقة، عطف القليل على شق التمرة من عطف العام على الخاص، والمعنى اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بأقل من شق التمرة، حتى أقل من شق التمرة ولو مثقال ذرة. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعمل من الخير ما استطاع ولو قل ولو أقل من نصف تمرة، وأقل منها الكلمة الطيبة، إذا لم يجد شق تمرة تكون الكلمة الطيبة صدقة، صدقة على الفقير يرده بكلام طيب كلام جميل ويعده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فالذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مع الإخلاص وتثبيتا من أنفسهم مثل الجنة البستان الذي فوق الربوة يأتيه المطر فيخرج ضعفين، فإن لم يأتيه مطر وتأخر المطر أصابه الطل والنداء واكتفى به. فكذلك الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله أجره مستمر. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله من كل الثمرات، وهو قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقه. هل يود الإنسان هذا؟ ما يود أحد هذا. تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، له جنة بستان له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، كبير تقدمت بالسن ولا عنده إلا هذا البستان ينفق على أولاده فيها نخيل وأعنب، وأصابه الكبر ما يستطيع يكسب ما عنده إلا هذا ينفق على أهله فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ماذا تكون حاله؟ تكون حاله حال سيء. كذلك يبين الله لكم هكذا الإنسان الذي يبطل أمواله بالصدقات والمن والأذى والكسب الخبيث هكذا تكون حاله، كحال الإعصار الذي أصاب هذه الجنة فأحرقها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه وهو قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول لما نزلت آية الصدقة الحث على الصدقة كنا نحامل، يعني نحمل بالأجرة. كان الصحابة رضي الله عليهم لما نزلت آية الصدقة وحثهم النبي على الصدقة ما عندهم شيء، صار الواحد يحمل بأجرة ثم يتصدق بالأجرة، يعني يشتغل حمال، يذهب إلى اللي يبيعون ويشترون ويحمل، يحمل الأمتعة ويعطونها أجرة، يشتغلون حمال. فهذا ما في عيب، الإنسان يكون حمالي يحمل الأمتعة، يحمل الأمتعة للناس يعطونها أجرة، أو بواسطة عربة، هذا أولى من يكون يشحذ الناس ويكون عالة على الناس. العمل ما في عيب شرع، الإنسان يكون حمالي أو يشتغل يكون سباك أو كهربائي أو مبلط أو بناء أو دهان أو جزار، يعمل أي عمل، أو يبيع يحرث بالبيع بالزراعة أو يبيع ويشتري، هذا شرف، بل مأمور به، ولا يكون إنسان عالة على الناس. فالصحابة لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة صار الواحد يشتغل حمالي، يروح للسوق ويحمل، فإذا حصل درهمين تصدق بدرهم وأبقى لأهل درهم. ومن ذلك جاء رجل وأبو عقيل تصدق، جاء رجل من الصحابة وتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون هذا مراعي، وجاء رجل ما عنده إلا صاع صدق بصاع، قالوا هذا إن الله لغني عن صاع، هذا ايش الصاع هذا، تصدق بصاع لله، الله غني عن صدقة هذا. المنافقون ما يسلم منهم أحد، صدق بقليل يقول هذا ما في حاجة إليه، ما يقدم لربه إلا قليل، واللي صدق بكثير يقول مراعي. هؤلاء المنافقون شرهم يصل إلى كل أحد حتى في زمن الصحابة. ولهذا لما جاء رجل وتصدق بشيء كثير لمزوه وقالوا مراعي، ولما تصدق رجل بقليل قالوا إن الله لغني عن صاعي. فنزلت هذه الآية: الذين المزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم، فإذا كان الصحابة المراعين هذا يدل على فضله، يحمل الواحد ويتصدق. وبعض الناس لضعف إيمان عنده الآلاف ولا يتصدق. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.